طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نهيه بالفعل الماضي الثلاثي المعتل العين. الفعل الماضي الثلاثي الأوقف، فعل الماضي الثلاثي الأوقف. قال: قلنا بماذا نعرف، يعني بماذا نعرف باب الفعل؟ باب فعل يفعل، قلنا ماذا؟ مثل طال يطول، ككرم يكرم، لأنه ضد قصرة، ولأن اسم الفاعل منه بين قوسين الوصف منه على فعيل وهو طويل، وهو قياس فعل بالضم. قلنا فائدة: ولم يوجد من هذا الباب معتل العين إلا طال يطول ضد قصرة، فعل واحد هذا يضم أوله، يضم أوله محافظة على الوزن، يضم أوله إشارة إلى وزنه. قلت الباب الثاني باب فعل يفعل، نحو خاف يخاف كفرح يفرح، بماذا يعرف؟ يعرف المعتل العين منه بمجيء المضارع منه على يفعل بالفتح، وهو مثلا يخاف، يخاف خاف يخاف. وهذا بماذا يكون؟ هذا حكمه أنها إيش؟ تكسر فاءه، تقول في خاف خفت، إشارة إلى أنه من باب فعل، إشارة إلى وزنك. الباب الثالث باب فعل ويتعدد مضارعه إلى كم؟ إلى ثلاثة أوزان: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. أولا فعل يفعل، هذا الفتح، الفتح هذا له شر، وهو ماذا؟ عينه أو لامه من حروف الحلق، وحروف الحلق ليست إيش؟ ليست من الأقوف، حروف الحلق ليست من الأقوف. وإذا يفعل لا يوجد، لا يوجد من فعل يفعل فعل معتل العين، لا يوجد من هذا الباب. طيب الثاني فعل يفعل، بماذا نعرفه؟ نعرفه بداعيه، مجيء مضارعه على يفعل، على يفعل، كضرب يضرب، نقول فيه باع يبيع، فهذا نشير فيه إلى نوع العين، نوع العين وجنسها، هل جنسها من ذوات الياء أو من ذوات الواو؟ فإذا كانت من جنس الياء نفتح نكسر، نقول باع بعت. طيب الثالث يفعل، فعل يفعل. بماذا نعرفه؟ قال يفعل نعرفه بمجيء المضارع منه على يفعل، إن فيه الداعي الضم، كنصر ينصر، فنقول في قال يقول، قال يقول. وفي بعض أفعال وفي بعض أفعاله التعدي، هذه قاعدة، وفي بعض أفعاله التعدي، نحن قلته. ولأن باب فعل لا يكون إلا لازما، فنميزه عن فعل يفعل. طيب وهذه في بعض أفعاله، ليست في جميعها. كم عدد أفعال؟ لا لا، هي كثيرة، هي كثيرة. طيب قال الشارح، قال وذلك أنه يجب حينئذ تسكين آخر الفعل له مطلقا، ثلاثيا كان أو غيره، ثلاثيا كان أو غيره، مجردا أو مزيدا فيه، صحيحا كان أو معتلا، لكنه إذا كان غير ثلاثي أو ثلاثيا صحيح العين لم يتغير وزنه، كذا حرقت هذا في الرباع المجرد، وانطلقت في الخماس المزيد، واستخرجت السداس المزيد، وكرمت هذا ثلاثي ساكن صحيح العين، وفرحت ثلاثي ساكن العين، ونصرت وضربت وأعدت ورميت ودعوت. قال ولم ينبه الناظم رحمه الله على ذلك لظهوره، لم ينبه على ذلك لظهوره. لماذا؟ هذا عينه إيش؟ عينه صحيح. قال وإن كان ثلاثيا معتل العين كقال وباع وخاف وهاب وطال. قال تغير وزنه عند اتصال تاء الضمير أو نونه. عند اتصال تاء الضمير يعني ضربت وضربت ضربتي تاء الفاعل بالتثليث أو نونه. ماذا يقصد بالنون؟ نون نوع النون المفزوع بها ناء الفاعلين أو نون النشوة بها أمرين. قال لسقوط عينه عند اتصال لسقوط عينه. لماذا التقى الساكنين؟ قال عند اتصال الساكنين لسقوط عينه عند اتصال الساكنين. قال وهما آخر الفعل المسكن والألف المنقلبة من عين الكلمة مع الاحتياج إلى التنبيه على وزنه في الأصل. هل هو من باب فعل بالضم أو فعل بالكسر أو فعل بالفتح؟ أو فعل بالفتح هذا لا ينبه على وزنه وإنما ينبه على المضموم والمكسور على فعل وعلى فعل فقط. قال وعلى عينه المحذوفة. على عينه المحذوفة هذا في أي باب؟ في باب فعل المفتوح. على عينه المحذوفة يعني على نوعها وجنسها. هل هي ياء أو واو؟ لتتميز أي تنفصل بالمعرفة. ما معنى تتميز؟ لتنفصل بالمعرفة. ذوات الواو من ذوات الياء أي الكلمات ذوات الواو والكلمات ذوات الياء. كلمات ذات الياء والكلمات ذات الياء. قال وضبط الفصل. وضبط الفصل يعني ما معنى ضبط الفصل؟ قاعدته المعتبرة. وضبط الفصل أي قاعدته المعتبرة. ما هو ضبطه؟ قال وضبط الفصل قاعدته المعتبرة أن الفعل الثلاثي المعتل العين إن كان من فعل بالضم أو فعل بالكسر روعي فيه التنبيه على وزنه في الأصل. هذه القاعدة الأولى. وإن كان هذه القاعدة الثانية. وإن كان من باب فعل المفتوح فعل بالفتح فعل روعي فيه التنبيه على عينه المحذوفة هل هي في الأصل واو أو ياء. فصار هذا الفصل مختصا بالثلاثي المعتل العين فقط. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. قال وإذا فتحا يكون فمنه اعتض. فمنه اعتض قال فمنه. واعتاض اعتاض غالبا يا إخوة تعد بعن أغلب ما تعد بعن ونادرا ما تعد بمن. فالأولى لابن مالك إيش يقول؟ ما يقول فمنه اعتض فيقول إيش الأولاد يقول فعنه فعنه اعتض فعنه اعتض. هذا هو الأصح في الاستخدام. هذا هو الأصح في الاستخدام. طيب أنا سأقرأ الأبيات من أجل نحلها. قال ولهذا قال وانقل لفاء الثلاثي. وانقل لفاء الثلاثي من أي باب؟ وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. ماذا نكتب عليه؟ وانقل لفاء الثلاثي شكل عين من باب فعل وفعل غير مفتوح العين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين قلنا إذا كان من باب فعل وفعل غير مفتوح العين بين قوسين غير مفتوح العين. قال وإذا اعتلت. إذا اعتلت ماذا سيكون؟ أقوى. ما معنى إذا اعتلت؟ كانت حرف علة يعني أصلها يعني إذا اعتلت العين، إذا كان أصلها حرف علة يعني واو أو ياء، يعني ألف أصلها الواو أو ألف أصلها الياء. قال وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه. استخدم ابن مالك أو نونه لأمرين: النون المتصلة بالفعل بالنع الفاعلين، وأيضا نون النسوة، وهذا يكاد أن يكون خاص بكتب من؟ ابن مالك رحمه الله. أو نونه. قلنا تكملة البيت: وإذا فتحا يكون فمنه اعتض. وإذا فتحا يكون، ما معنى وإذا فتحا يكون؟ أي من باب فعل المفتوح، أي من باب فعل مفتوح العين، أي من باب فعل مفتوح العين. طيب سنقرأ. قال أي وانقل إلى فاء الثلاثي شكل عين إذا كانت معتلة، وكانت متصلة بتاء الإضمار أو نوني، وكانت متصلة بتاء الإضمار أو نوني. قال إن كان ذلك الشكل غير فتحة. ما معنى غير فتحة؟ بأن كان ضمة من باب فعلة، ليس منه إلا فعل واحد طه لا يطول، تقول طلت، أو كسرة وهو كثير لكن نعرفه أن مضارعه على يفعل، خاف يخاف نام ينام، أو كسرة من باب فعلة. قال والتقييد بهما مفهوم. من أين مفهوم؟ من قوله وإذا فتحا، يعني إذا الواو للمغايرة، وإذا فتحا يكون، أي وإن كان الشكل فتحا فلا ينقل إلى فائه شكل عينه. لماذا؟ شكل عينه الفتحة وفاؤه مفتوحة، فالنقل لا يفيد. قال لأن شكل الفاء أيضا فتحة، ونقل الفتحة إلى الفتحة لا يفيد، عبث. قال بل اعتيض منه شكلا مجانسا لتلك العين. والأولى أن نقول اعتيض منه أو اعتيض عنه، اعتيض عنه أفصح، لأن العن هي الغالبة. قال بل اعتيض منه شكلا مجانسا لتلك العين وهو الضم إن كان العين واوا، أو الكسر إن كانت ياء. قال وقوله شكل عين نذا، شكل عين نذا، شكل عين نذا، هذا ماذا يسمى؟ نقل. قال هو بنقل حركة همزة إذا إلى نون تنوين عين، عين نذا، عين نذا، عين نذا. قال وتخفيف ياء الثلاثي، نقل الثلاثي، ما شده الثلاثي، ثلاثي. قال وقصر تاء الإضمار، ما معنى قصر تاء الإضمار؟ قال وكان بتاء الإضمار، بتاء الإضمار، ما قال بتاء الإضمار بالمد، إنما قصرها. قال وقصر تاء الإضمار، وخرج بقوله الثلاثي غير الثلاثي، كده حلقت وانطلقت واستخرجت، وبمعتل العين صحيحها من صحيحها من الثلاثي كما سبق، صحيحها من الثلاثي كما سبق. ما مثاله؟ كرمت وفرحت ونصرت وضربت ووعدت ورميت ودعوت، وعدت ورميت ودعوت. قال كفرحت وكرهت ونصرت وضربت، فإنه لا يتغير وزنه ولا يحدث منه شيء، كدحرقت ودحرقنا ودحرقن، وكذا سائر الأمثلة السابقة. وأما وانطلقت وانطلقنا وانطلقن، واستخرجت واستخرجنا واستخرجن، وكرمت وكرمنا وكرمن، فرحت وفرحنا وفرحنا، ونصرت ونصرنا ونصرن، وضربت وضربنا وضربنا، وعدت وعدنا، وعدت وعدنا وعدنا، ورميت ورمينا ورمين، ودعوت ودعونا ودعين. جميع الأمثلة السابقة. طيب. قال وكذا سائر الأمثلة السابقة أخذناها. وأما الثلاثي المعتل العين إذا سكن آخره عند اتصال تاء الإضمار أو نونه التقى حينئذ ساكنان. ما هي ما هو الساكن الأول؟ الألف. والساكن الثاني اللام. اللام اللام الذي تسكن لأجل اتصال الضمير. العين واللام. الألف الألف المنقلبة عن العين عن الواو عن الياء، واللام الذي سكنت لأجل الضمير. طيب قال إذ عينه الألف ولا يكون الألف إلا ساكنا، هذا في جميع اللغات ليس خاص باللغة العربية. قال فيجب حينئذ حذف حرف العلة وهو الألف المنقلبة عن عين الكلمة. لماذا؟ على القاعدة إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق وهي كلينا على المستحق. قال فيبقى أوله مفتوحا على أصله. ما معنى أوله مفتوحا على أصله؟ الف مفتوحة، لأن يقول أول الفعل الماضي الثلاثي لا يكون إلا مفتوحا. الفعل الماضي الفعل الماضي المعلوم لا تكون عينه إلا مفتوحة. قال فيجب حينئذ حذف حرف العلة ولا يكون الألف إلا ساكنا، فيجب حينئذ حذف حرف العلة وهو الألف المنقلبة عن الكلمة، فيبقى أولها مفتوحا على أصله. إذا أول الماضي لا يكون إلا مفتوحا، القاعدة مطلدة. فتنظر حينئذ ما حركة عينه قبل انقلابها ألفا، هل هي ضمة أو كسرة أو فتحة. فإن كان أصلها ضمة أو كسرة روعي فيه التنبيه على وزنه، فتنقل شكل العين إلى الفاء بعد حذف العين تنبيها على أن أصله من باب فعل بالضم أو فعل بالكسر. فتقول في طال يطول طلت وطلنا وطل بضم الطاء، لأن أصله بضم الواو ككرمة طولة، ولما تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت الواو ألفا، فلما اتصل به ضمير الفاعل وسكن آخره سقطت يعني حذفت لغاء الساكنين، فبقي طلت بقي طلت بالفتح فتح الطاء، فأعطي الطاء ضمة الواو في طولة قبل انقلابها ألفا فصار طلت. وكذلك تقول في خاف يخاف خفت وخفنا وخفن بكسر الخاء، لأن أصله خوف بكسر الواو، فلما تحرك فتح ما قبلها قلبت ألفا، فلما سقطت عند اتصال الضمير بقي خفت بفتح الخاء، فأعطي كسرة الواو في خوف قبل انقلابها فصار خفت خفت وخفنا وخفن. ويقاس عليهما نظائرهما مما شكل عينه في الأصل ضمه وكسر التقييد بهما مفهوم من قوله أو نونه، وإذا فتحا يكون فمنه اعتظم جانس تلك العين منتقلة، أي إنما ينقل إلى الفاء شكل العين إذا كان الشكل غير فتحة، أما إذا كان فتحة فيتعذر حينئذ فيه التنبيه على الوزن. لماذا؟ لاتحاد الحركتين، الحركة المنقولة والحركة المنقول إليها. قال ويراعى فيه التنبيه على أن عينه المحذوفة قبل انقلابها ألفا واوا أو ياء في بعض النسخ زيادة أو، قبل انقلابها ألفا واوا أو ياء. قال فتعطى الفاء شكلا مجانسا لتلك الحركة، وهي ضمة إن كان أصلها واوا أو كسرة إن كان أصلها ياء، تنبيها على الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء. ما معنى ذوات الياء؟ الأفعال ذوات العين المعتلة بالياء، وذوات الياء الأفعال ذوات الأفعال ذوات الواو، أي الأفعال المعتلة العين بالواو. باختصار الأقوى في الواوي الثلاثي والأقوى في الياعي الثلاثي، الواوي والياعي الأقوى من الثلاثي. قال فتقول في قال قلت وقلنا وقلن بضم القاف، أصله قولا بفتح الواو لما سبق أنه من أمثلة فعل مفتوح، فانقلبت الفاء وسقطت عند عند ماذا؟ طيب فانقلبت الواو ألفا، إذن عندنا سقط الواو، فانقلبت الواو ألفا. فانقلبت الواو ألفا، سقطت الواو، فانقلبت الواو ألفا وسقطت عند اتصال الضمير، فبقي قلت بفتح القاف ولم يكن لنقل شكل العين إلى فائه فائدة، وتعذرت الدلالة على وزنه فروعي فيه الدلالة على أصل عينه ما هي، فأعطي الفاء حركة أن تجنس الواو وهي ضمها، صار قلت وكذا تقول في باع يبيع وبعت وبيعنا وبيع بكسر الباء، أصله بيع بفتح الياء لما سبق أيضا مضارعه على يبيع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، قال فانقلبت ألفا وسقطها عند اتصال الضمير، فبقي بعت بفتح الباء فأعطيه حركة أن تجانس الياء وهي الكسرة ويقاس بهما نظائرهما، قال بعت، قال تنبيه، هذا تنبيه وهو يشير إلى بعض ما ذكرناه من القواعد في المقدمة قبل الدرس، قال تنبيه إنما حكمنا على طالب أن أصله طول بالضم كرما لأنه ضد قصرا، ولأن اسم الفاعل منه على فعيلها طويلها قياس على بالضم، أنا نضيف إليه أيش أنه لم يسمع إلا أيش إلا طال يطول ضد قصر عنه إلا هذا، قال وكذا حكمنا على خاف بأن أصله خوف بالفتح بالكسر كفرحة فرحة يفرح، قال لمكي المضارع على يفعل هو يخاف، قال وحكمنا على قال بأن أصله قول بالفتح كنصر لأنه يمتنع أن يكون أصله قول بالضم كطول لكن طول لأن فعل بالضم لا يكون إلا لازما، وقد قالوا قلته هذا في بعض الأفعال، تكتب عليه هذا في بعض إيش الأفعال، ما كل الأفعال هي إنسانة متعدية، من المتعدية منها إيش اللازم، قال إن فعل بالضم لا يكون إلا لازما، قال وقد قالوا قلته فتعين أن يكون أصلها قال بالفتح، يعني هذه خاصة بما ذكر بالكتاب، وأن عينه واو لمجيء مضارعه على يفعل، هذا هو المعتبر في الضابط، المعتبر أن عينه إيش واو لمجيء مضارعه على يفعل، أهم شيء يفعل مجيء مضارعه على يفعل بالضم، قال وحكمنا على باع بأن أصله أيضا باع بالفتح، وأن عينه يا لمجيء مضارعه على يفعل بالكسرة هي يبيع، طيب هذا هو ماذا، هذا هو درس اليوم أيها القوم.